ما المسيح ابن مريم الا ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. فمن كان كذلك لا يكون الها لتركيبه وضعفه. تركيب يعني انه مركب من اجزاء مركب من اجزاء مركب من معده ومن امعاء ومن كذا وكذا. فالاله يعني ينزه عن التركيب في ذاته وينزه عن التركيب في شخصه, يعني يكون واحدا لا متعددا. والواحد نفسه غير مركب من اجزاء, لان التركب من اجزاء يقتضي الاستقرار والاحتياج الى هذه الاجزاء. واضح؟ اي نعم. انظر كيف نبين لهم الايات, انظر متعجبا كيف نبين لهم الايات على وحدانيتنا. ثم انظر ان يؤتكون, يعني كيف يؤتكون, اي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. ثم قال عز وجل قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل اتعبدون من دون الله اي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع يعني لاقوالكم العليم باحوالكم. والاستفهام هنا للانكار. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قال الرازي هذا قول اليعقوبيه منهم, يقولون ان مريم ولدت الها. قال ولعل معنى هذا المذهب انهم يقولون ان الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بها, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين تعالى انهم صموا عن مقالات عيسى الداعيه الى التوحيد كما وصفهم في الايه السابقه. ثم عموا وصموا, فعموا وصموا عن الايات التي دعاهم عيسى من خلالها الى توحيد الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل وقال المسيح, يعني ان هذا المسيح بريء من هذا الكلام كل. المسيح ما دعا الى عبادته, ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. نص واضح وصريح في حكم من قال في هذه المقال, فلا يطلع ذلك ادنى شك. من قال ان النصارى مؤمنون او موحدون او انهم من اهل الجنه فهذا قد خرج من الاسلام بالكليه, هذه رده عن دين الله لانها تكذيب لهذه الايات الصريحه والقاطعه من القران الكريم. فلا يصح ابدا الانسان الانتساب الى الاسلام اذا كان يزعم ان النصارى في الجنه مع كفرهم ومع قولهم ان الله ثالث ثلاثه او غير ذلك من مقولتهم الشركيه. هذا لا إزالة فيه ولا نراه, وإن كان هذا بدأ يبدو غريبا عند بعض الأوقات التي أوغلت في الجهل وفي المعاندة لدين الله تبارك وتعالى خاصة بعض الصحفيين. يعني يصفون النصارى مع المسلمين على أنهم أهل إيه؟ أهل الإيمان. وبعضهم يقول الأديان التوحيد الثلاثة, أديان التوحيد. يعني حتى ان كبير القوم يشعر بان عقيدته عوره, ان عقيدته عوره, التكليف غير عوره. فذلك تشعر يعني بالشعور بالانهزام امام توحيد المسلمين. فاذا خطب على الملأ في المواكب والزفاف النفاق المعروفه يبدا بقوله ايه بموضه جديده الان, يستحي ويخجل ويخزى من ان يعني يقول باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثه الالهه المزعومه عنده, وانما يقول الان ايه باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا. هذا اعتراف منه بان عقيدته عوره وهو يحاول ان يذكرها, باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا, حتى يوهم بعض السذج من المسلمين يكون هؤلاء الناس موحدون مثلنا. ده الراجل يقول باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا, هل نحن